وكنت قد اتصلت تلفونيا بالمركز عقب قراءة ذلك الخطاب لأخطر المأمور، فقيل لي إن المأمور ركب ومضى إلى اجتماع خطير معقود في المديرية برئاسة المدير، وحضر إلي للفور المعاون ويقول: سعادتك اطلعت طبعا على جرائد المساء. أبدا. في البلد أزمة وزارية. فأدركت في الحال سر اجتماع المديرية، وعلمت أن رجال الإدارة منذ الساعة لن يكون لهم عقل ولا فكر في غير تنسم هوى الوزارة الجديدة، حتى يعدوا أنفسهم للميل معها كما مالوا مع غيرها، وهذا الميل يبدو أكثر ما يبدو في التجهم السريع للعمد والأعيان الموالين للوزارة الآفلة، والابتسام الوديع لأنصار الوزارة المقبلة. ولم أبدي أي ملاحظة للمعاون، فأنا رجل قضاء لا ينبغي لي الكلام في السياسة، ومهما تغيرت الوزارات والأحزاب فإن القانون هو القانون. والتفت إليه أخيرا وقلت في هدوء: أظن حضرتك تقوم معنا بدل المأمور. الظروف الحاضرة تمنعني من ترك المركز، لكن ملاحظ النقطة موجود هنا في خدمة سعادتك. فتركته ينصرف إلى مركزه وأمرت بإعداد السيارة، وجلست أنتظر الطبيب الشرعي، وقد أجاب على برقيتنا بإشارة تلفونية أنه حاضر اليوم.